بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلي يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، إنه الموت. نعم إنه الموت، فماذا أعددت يا عبد الله؟ سكرات وعبرات. عبد الله تذكر نفسك وأنت متدى على فراش الموت. عبد الله تذكر ملك الموت حين يدخل عليك ثم يأخذ روحك من قدميك إلى وسط، ثم ينشطها إلى الحلقوم، إلى التراقي، إلى المنطقة التي أصعب ما تكون الروح فيها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فاق الموت وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. عبد الله تذكر نفسك يا عبد الله، وقد وضعوك في حفرة ضيقة، وبينما أنت في هذه الغرفة المظلمة وفجأة إذا بملكين شديدي الانتهار قد أتياك فأجلتاك وأنت ترتعد من الخوف، ثم سألاك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ سكرات وعبر وعبر. لا يثبتك حينئذ إلا الله، ولا يوفقك إلا الله، فارتمي من الآن بين يدي الله. سكرات وعبر. تفكر في مماتك والمآب، ودافنك بعد عزك بالتراب. تفكر في مماتك والمآب، ودافنك بعد عزك بالتراب. إذا وافيت قبرا دمت فيه تدوم به إلى يوم الحساب. فيا فرحتاه يا فرحتاه إن كنت من الطائعين الصالحين، يا فرحتاه إن كنت من قوام الليل، يا فرحتاه إن كنت تأكل من الحلال وتغض بصرك عن الحرام، يا فرحتاه إن كنت رجلا مستقيما على شريعة الله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر وعبر. ويا حسرتاه ويا ندامتاه إن كنت من المفرطين المتهاونين. عبد الله يا حسرتاه إن كنت ممن لا يحافظون على الصلاة في أوقاتها، ويا ندامتاه إن كنت ممن يقطعون أرحامهم ويعقون آباءهم وأمهاتهم. سكرات وعبر. يا حسرتاه في أشلاء جسمك حين سابق ممزقة مقطعة الإناب، وفي أشلاء جسمك حين سابق ممزقة مقطعة الإناب. ولولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والإناب، لأنتنت الأباطح والإناب. ذهبت لذة المعصية وبقيت مرارتها. يا حسرتان. ذهبت لذة الفسوق والمجون وبقي عذابها. يا حسرتان. كيف حالك يا عبد الله؟ يا عبد الله إذا وقفت أمام المحكمة الإلهية، محكمة قاضيها هو الله، شهودها جوارح، أمرها هو الفصل، حكمها هو العدل، فائزها في الجنة وخاسرها في النار. عبد الله تفكر في مماتك والمآب، ودفنك بعد عزك بالتراب. تفكر في مماتك والمآب، ودفنك بعد عزك بالتراب. إذا وافيت قبرا دمت فيه تدوم به إلى يوم الحساب. وفي أشلاء جسمك حين تبقى ممزقة مقطعة الإهاب وفي أشلاء جسمك حين تبقى ممزقة مقطعة الإهاب ولولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والإهاب لأنتنت الأباطح والإهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في شركة إبداع للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يضع بين أيديكم هذه التذكرة لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام دالي بعنوان سكرات وعبرات، ونسأل الله تعالى أن يجعل في هذه المادة ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سكرات وعبرات. ما فتئ رمضان أن دخل علينا وسرعان ما ينقضي، وهكذا العمر عباد الله، تنقضي أيامه وتنتهي ساعاته وتسلمك الدنيا إلى الآخرة. هكذا العمر عباد الله، ينقضي سريعا، فالعاقل العاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة، والغافل الغافل من التهى بدنياه ونسي أخراه. ذكر نفسك دائما بهذه الحقيقة، إنها الموت، ستذوقه لا محالة، طالت حياتك أم قصرت، إنه الموت الذي يجعلك تنفض يديك من الدنيا بأسرها، إنه الموت الذي يسلمك إلى قبر ضيق مظلم. نعم، إنه الموت حقيقة تناساها كثير من الناس. ألم تعلم يا عبد الله أن الله قد قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاثرة وقصر به آمال القياصرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن التلذذ بالطعام والشراب إلى التمرغ في القبور والخراب. فهل وجدوا لهم من الموت مهربا؟ وهل وجدوا لهم من الله ملاذا ومفرا؟ كلا، وأنت عن قريب بهم لاحق، ومجاورهم في قبورهم، ومشاركهم في غربتهم، فماذا أعددت يا عبد الله؟ روي أن ملكا من ملوك الدنيا مضى في موكب مهيب، وجاء الناس من كل مكان ليشاهدوا موكب الملك، وبينما الملك بموكبه يمر أمام بيت رجل حائك يحيك ثوبا له، فلم يرفع بصره ولم ينظر، فلفت ذلك نظر هذا الملك فأمر الموكب بالتوقف، ثم أمر رجلا أن يحضر الحائك بين يديه، وقال: أيها الحائك، هذا الموكب المهيب، الضباط أمامه والجنود خلفه والطبول تدق والخيول حوله والناس يأتون من أماكن بعيدة ليشاهدوا موكب الملك، ونمر أمام بيتك فلا ترفع بصرك ولا ترى، ما شأنك؟ فقال هذا الحائك الفقير المسكين: أيها الملك، دعني وشأني. قال: والله لتخبرني. قال: إذن أيها الملك أعطني الأمان. قال: لك الأمان، فقل ما شئت. قال: إن الملك الذي كان قبلك كان أعظم موكبا منك وأكثر جنودا منك، ثم مات فدفن في القبور، وبعده بأيام مات صديق لي فقير فدفن بجواره، وبعد سنوات ذهبت لزيارة قبر صديق الفقير فوجدت ذئبا قد نبش القبور، فاختلطت عظام الملك بعظام الفقير، فوالله ما تبينت عظام الملك من عظام الفقير ولا جمجمة الملك من جمجمة الفقير. فقلت: يا ربي، أي العظمين تنعم؟ يا ربي، أي الجمجمتين أمر ونهى؟ فعلمت إلى ما صار إليه أنت صائر، فزهدت فيك وفي ملكي. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، ألا لك فيما مضى معتبر؟ فبكى الملك وتاب إلى الله عز وجل، وأمر الموكب كله بأن يوضع في بيت مال المسلمين. إخوة الإسلام، اعلموا أن الموت لا سن له ولا عمر له ولا سبب له، فقد يموت الصحيح وقد يموت الصغير، وقد تخرج من بيتك فتسافر فلا ترجع، وقد تنام فلا تستيقظ، وقد تقوم فلا تجلس. قد يموت الشيخ الكبير، وقد يموت الشاب الفتي، وقد يموت الطفل، بل قد يموت الجنين في بطن أمه، والموت لا مكان له ولا حد. روي أن سليمان عليه السلام كان يتبدى له ملك الموت في صورة رجل، فجلس معه يوما ودخل رجل يحادثه، فأخذ ملك الموت ينظر إليه نظرا شديدا، ثم استأذن ملك الموت وخرج. فقال الرجل: يا نبي الله، من هذا الرجل الذي كان ينظر إلي بشدة؟ قال: إنه ملك الموت. فخاف الرجل وارتعد وقال: يا نبي الله، مر الريح أن تحملني من هذا المكان الذي فيه ملك الموت إلى أقصى بلاد الهند. فأمر الريح فحملت، وفي اليوم التالي جاء ملك الموت إلى سليمان فسأله: لماذا كنت تنظر إلى الرجل نظرا شديدا؟ قال: يا نبي الله، هذا الرجل يجلس عندك بالشام، والله عز وجل أمرني أن أقبض روحه بعد لحظات في أقصى بلاد الهند، فكنت أتعجب من أمره فذهبت إلى المكان المحدد في الوقت المحدد فوجدته في انتظاري فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي ولا أبكي على نقصان عمري. ما لك يا عبد الله متشبثا بالحياة، ما لك يا عبد الله تعض عليها بنواجذك، إذا دعيت إلى الصدقة بخلت، وأنت والله تبخل عن نفسك. والله الذي لا إله غيره، لو أنك تملك المليارات فلم تتصدق إلا بريال واحد، فهذا الريال هو الذي ينفعك عند الله. وقد خسرت المليارات كلها، فتصدق يا عبد الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ما لك تتشبث بالحياة تظن أن الموت على غيرك قد كتب، تظن أن الموت على غيرك قد كتب وعليك لم يكتب؟ لا والله، أنت الآن تدخل القبور حاملا، وغدا تدخل القبور محمولا. يا عبد الله، يا عبد الله، ازهد في هذه الدنيا فإنها ثانية، وانصب لعبادة ربك الذي خلقك فسواك فعدلك. ما لك لا تغض بصرك عن المحرمات؟ ألا تعلم أن الله يراك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ما لك إذا خلوت بنفسك ارتكبت المحرمات؟ ألا تظن أن الله يراك؟ ألا توقن أن الله مطلع عليك ناظر إليك؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عبد الله، ما زلت متمسكا بالحياة؟ عبد الله، ما زلت معرضا عن ربك عز وجل؟ تسمع المنادي ينادي لصلاة الفجر، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تجيبه؟ ألا تعلم أن الله هو الذي خلق لك الأذنين؟ ولو شاء لسلب سمعهما فظللت أصم لا تسمع. ألا تعلم أن الله هو الذي خلق لك الشفتين؟ ولو شاء لسلب نطقهما فظللت أبكم لا تنطق. ألا تعلم أن الله هو الذي خلق لك العينين؟ ولو شاء لسلب ضوءهما فظللت أعمى لا تبصر. أنت والله فقير إلى الله، فتب إلى الله وعد إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تذكر نفسك يا عبد الله، تذكر نفسك وأنت مسجى على فراش الموت، وحولك الأهل والأصحاب والإخوان والأحباب، لكنهم لا يملكون لك حولا ولا طولا، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. يمد أحدهم يده إلى أنفك ليتأكد من تردد نفسك، ويمد أحدهم يده إلى صدرك ليتأكد من ضربات قلبك، وأنت حينها تودع الدنيا بنظرات معبرة، وتريد أن تنطق فلا تستطيع، تريد أن تحرك لسانك فلا تقدر. تعبر الدنيا تودع الدنيا بنظرات معبرة كأنما تريد أن تقول لمن حولك: يا أهلي، يا إخواني، يا أحبابي، جمعت المال من حله وحرامه، وها أنا الآن أترك المال كله وأحاسب عليه بين يدي ربي كله. كأنما تريد أن تقول لهم: يا أهلي، يا إخواني، يا أحبابي، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فليعمل العاملون، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن، فاليوم أنت مفاخر ومكاثر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. إخوة الإسلام، يا غرباء على ظهر الحياة، يا من خلقتم من التراب وإلى التراب تعودون، أيها الضيوف، أيها الضيوف على ظهر الدنيا وعما قليل راحلون، أحسنوا ضيافتكم في الدنيا، صلوا أرحامكم، بروا آباءكم، أنفقوا مما رزقكم الله، غضوا عن الحرام أبصاركم، حافظوا على الصلوات في أوقاتها، اصدقوا في أحاديثكم، راقبوا ربكم، استقيموا على شرعة نبيكم صلى الله عليه وسلم. تذكر نفسك يا عبد الله، تذكر نفسك وأنت مسجى على فراش الموت، وقد دخل ملك الموت إليك بلا استئذان، لأن معه إذن من الواحد الديان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لأن معه إذن من الواحد الديان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تذكر يا عبد الله، تذكر ملك الموت حين يدخل عليك ثم يأخذ روحك من قدميك إلى وسطك، ثم ينشطها إلى الحلقوم، إلى التراقي، إلى المنطقة التي أصعب ما تكون الروح فيها. قال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي، أي إذا بلغت الروح الحلقوم، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، وقيل من راق، الملائكة تقول: من يرقى بهذه الروح؟ أكان صاحبها طائعا فترقى بها ملائكة الرحمة، أم كان صاحبها عاصيا فترقى بها ملائكة العذاب؟ فيا فرحتاه، يا فرحتاه إن كنت من الطائعين الصالحين، يا فرحتاه إن كنت من قوام الليل، يا فرحتاه إن كنت تأكل من الحلال وتغض بصرك عن الحرام، يا فرحتاه إن كان قلبك أبيضا نظيفا لا يحمل غشا ولا حقدا للمسلمين، يا فرحتاه إن كنت رجلا مستقيما على شريعة الله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينها ينزل إليك من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، رائحة طيبة من رائحة الجنة، عطر طيب من عطر الجنة، ثم يأخذون روحك فتخرج كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض، يبشرونك قبل أن يقبضوا روحك، يبشرونك برحمة الله عز وجل وجنته، فتبتسم وتستبشر. لماذا؟ لأنك ترى مكانك في الجنة قبل أن تفارق الحياة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة. ويا حسرتاه ويا ندامتاه إن كنت من المفرطين المتهاونين، إن كنت ممن لا يحافظون على الصلاة في أوقاتها، إن كنت ممن يقطعون أرحامهم ويعقون آباءهم وأمهاتهم، يا حسرتاه يا حسرتاه إن كانت يدك قد امتدت إلى الحرام أو الشبهة، يا حسرتاه إن كانت عيناك تقضي الليالي الطوال أمام المسلسلات الماجنة والأفلام الداعرة، ذهبت لذة المعصية وبقيت مرارتها، ذهبت لذة الفسوق والمجون وبقي عذابها، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، فتب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل وارجع إليه وارتمي بين يديه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا عبد الله تذكر نفسك وأنت متجى على فراش الموت وقد خرجت روحك، إني سائلك الآن، أين يداك القويتان اللتان كنت تبطش بهما في الدنيا قد ضعفتا؟ أين عيناك الجميلتان اللتان كنت تنظر بهما إلى الحلال والحرام قد عميتا؟ أين قدماك؟ أين رجلاك اللتان كنت تدب بهما على ظهر الحياة قد ضعفتا؟ أين لسانك؟ أين لسانك الذي كان لا يصفر من الكلام قد يبس؟ أين بطنك الذي امتلأ مما لذ وطاب؟ أين أنت؟ أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين أموالك؟ أين عماراتك؟ أين مصانعك؟ أين تجاراتك؟ بل أين أنت يا عبد الله؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما أنعمنا عليكم من نعم وراء ظهوركم في الدنيا فلم تأخذوا منه شيئا. خاطب نفسك وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. إخوة الإسلام، إذا كنا نوقن بالموت فلما لا نعمل له؟ وإذا كنا نؤمن بالآخرة فلما لا نستعد لها؟ تذكر نفسك يا عبد الله وقد حملوك على الأعناق وقدموك ليصلوا عليك صلاة لا ركوع ولا سجود لها، وقبل أن يصلوا عليك تقدم ولدك ووقف وقال: أيها الناس، إن أبي قد مات، فمن كان له دين عند والدي فأنا أسدده، ومن كان والدي قد ظلمه أو اغتابه أو غشه أو نحو ذلك فليسامحه، فإنما والدي قد فارق الحياة، فمن الناس من يسامحك. وأنت تسمع هذا بأذنك ولا تستطيع أن تنطق أو تتكلم. من الناس من يسامحك، ومن الناس ممن ظلمته أو اغتبته أو غششته أو أكلت حقه أو أجره. من الناس من يقول: لا والله لا أسامحه حتى أقف أنا وهو بين يدي الله. فكيف حالك؟ كيف حالك يا عبد الله إذا وقفت أمام المحكمة الإلهية، محكمة قاضيها هو الله، شهودها جوارحك، أمرها هو الفصل، حكمها هو العدل، فائزها في الجنة وخاسرها في النار. اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين. تذكر نفسك يا عبد الله وقد وضعوك في حفرة ضيقة، عجبا أنت يا صاحب الملايين والمليارات، توضع في الأرض لا يفرشون لك الحرير ولا يغطونك بالحرير، لقد كنت تركب أفخم السيارات وتسكن أفخم العمارات وتمتلك الدولارات والمليارات، لقد كنت ذا منصب كبير والناس يصدرون عن أمرك، لقد كنت ذا مال وفير تظن أنك تستطيع أن تشتري به الحياة كلها، تركت ذلك كله وسيضعونك في التراب ويضعون فوق رأسك التراب. نعم، لأن الله يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كم تساوي الدنيا عندك حينئذ؟ والله الذي لا إله غيره لا تساوي الدنيا آنذاك ركعتين تركعهما بخشوع، لا تساوي الدنيا آنذاك درهما أنفقته في سبيل الله عز وجل. تذكر نفسك وقد وضعوك في التراب ووضعوا فوق رأسك التراب وتركوك ومضوا، وبينما أنت في هذه الغرفة المظلمة الضيقة الموحشة إذا بملكين شديدي الانتهار قد أتياك فأجلساك وأنت ترتعد من الخوف، ثم سألك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا تظنن أن الحفظ ينفع صاحبه، إن الذي ينطق في هذا الوقت العصيب إنما هو الإيمان الراسخ واليقين الشديد. لا يثبتك حينئذ إلا الله، ولا يوفقك إلا الله. فارتمي من الآن بين يدي الله وقل: يا رب، أنا الفقير وأنت الغني، أنا الضعيف وأنت القوي، أنا الحقير وأنت العزيز، لا إله إلا الله، لا يثبتك إلا الله، ولا يوفقك إلا الله. فكم من رجل يحفظ أن دينه الإسلام وأن ربه الله وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ما سأله الملكان من ربك ما دينك من نبيك يقول هاها، لا يستطيع أن ينطق، يريد أن ينطق فيمسك لسانه ترتج عليه الكلمات. لماذا؟ لأنه كان متهاونا في الصلاة. لماذا؟ لأنه كان مرتكبا لمعاصي الله. لماذا؟ لأنه لم يكن مستقيما على شرع الله. تذكر نفسك يا عبد الله، لو أجبت على هذه الأسئلة الثلاثة بتوفيق الله فتح لك باب من النار. أعوذ بالله، أجاب على الأسئلة وفاز في الامتحان ويفتح له باب من النار. نعم، فتح لك باب من النار، فيقال انظر هذا منزلك في النار لو عصيت الله، ولكنك أطعته أبدلك الله به منزلا في الجنة. فيغلق هذا الباب لا يفتح أبدا، ثم يفتح لك باب من الجنة فترى نعيمها وروحها وريحانها، وترى مكانك في الجنة، فتقول رب أقم الساعة، أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي كي أبشرهم، فيقال نم نومة العروس الهادئة الهانئة إلى يوم القيامة. فهنيئا لك يا عبد الله، هنيئا لك يا من أتعبت جسمك في الدنيا في طاعة الله، هنيئا لك يا من اقتسمت مالك مع الفقراء والمساكين، هنيئا لك يا من صليت بخشوع وخضوع، هنيئا لك يا من طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فرط فيها كثير من الناس، هنيئا لك يا من كنت لا تخاف في الله لومة لائم، هنيئا لك. أما إذا لم تستطع الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة فيفتح لك باب من الجنة فتفرح وتستبشر، يقال لك لا تفرح ولا تستبشر، هذا منزلك في الجنة لو أطعت الله، هذا منزلك في الجنة لو حافظت على صلاة الفجر، هذا منزلك في الجنة لو بررت والديك، هذا منزلك في الجنة لو لم تتعامل مع البنوك الربوية، هذا منزلك في الجنة لو غضضت بصرك عن محارم الله، هذا منزلك في الجنة لو استقمت على شرع الله، ولكنك عصيت الله فأبدلك به منزلا في النار. فيغلق هذا الباب لا يفتح أبدا، ثم يفتح باب من النار فيرى حياتها وثعابينها، يراها تتلوى تريد أن تنقض عليه فتنهش، يرى الزقوم يتقاطر من شجرة الزقوم مر منتن، يرى النار تلتهب، يرى النار تلتهب، يرى الكلاليب في انتظاره ليقيد بها، يرى السلاسل تنتظره مشتعلة حمراء، يرى النار تزفر، فيقال هذا منزلك في النار لأنك عصيت الله، اللهم نجنا جميعا من النار. ثم يظل يأتيه من لهيبها وسمومها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. كم تساوي الدنيا حينئذ لو كنت تملكها؟ لا تساوي جناح بعوض. فيا عبد الله افتدي نفسك من الآن، اشتري نفسك من الآن وأنفق في سبيل الله، وتصدق على الفقراء والمساكين،